تعودنا في كل رمضان أداء العمرة، ولكن والدي لا يذهب معنا دائما ويسمح لوالدتي بالذهاب، هل عليها إثم إذا تركته لوحده وهي لا تعلم ماذا، ما إذا كان راضيا بقلبه أم لا؟ متى سمح لها والحمد لله يكفي، متى سمح لها بالعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتبر حج النافلة عمرة النافلة. أما الفريضة فيجب على الحج ولو ما سمحت، لو وجد لها المحرم يجب على أن تحج، أما النافلة فلا حرج، إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج، وإذا رأت المصلحة في خدمته قدمت مصلحته، إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها فالأفضل أن تخدمه، لأنه قد يسمح لها وهو غير راضي، فإذا جلست عند تخدمه وترعي مصالحه فهو أفضل.